بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم اواني ببروا بونو برهلستي ريبازي خدايان كرد اوانا خدا كارو كرد وكان يعني ونو پوچ كردو توا تناند ساكا كانيشيان بپاداشتا تون كما بستيان خدا نبوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم اوانشي باوريان هنا وكارو كردو تشاكا كانيان انجام داو باوريان بو قرآن هب وكبو محمد دابزن روا هر اويش راستو للاين پروردگاريانوا اوان خدا چاو پوشی کردوا لهم و گناه کانیان چاکشی روان دوا لدلو درونیان دو بوتونیان ریکو پیگ کردوا ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم اوش بهوی اووی چون که براستی اوانی که به باور بون شوینی ناراستی کوت بون. بگمان اوانشی باوریان هنو و مسلمان بون شوینی حق و راستی کوتون کللاین پروردگار و هاتوا. ابو شوی خدا نمونه او دو کومل رون دکاتوا بو خلچی تا فریای خویان بکون. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم أم فرمانا بوكاتي روبربون ويا لغورباني جنگ دا جاكاتي قيشتن بواني بباوربون بين دز ليانو لقردنيان بدن أجينا أوان إيوادكوجن تاكاتي كشتاري زوريان لدكن إنجا كهيزيان نما بديل بيان گرن بتون دي بال بستيان بكن او سایه چیگ لمدو کاریان لگل دا انجام بدن یان با پیاوتی و منت یا خود با گورین و فیدیا آزادیان بکن تا شرک و تاییدیتو آسواری نامینتو دجمنان چک دادنین بر یارکا آوهایا اگر خدا بیوستایا خوی طولی لیا دسندن بلام دیوید با یکتر تاخیتان بکاتوا اوانشی لپیناوی خدا شهید بون هر جیز پاداشتی هولو کوششیان بزای ناداد سيهديهم ويصلح بالهم اوان الرين مويدكات بوجه قور ريغي خوشو دلو درونو بيرو هوشيان آسو ددكات ويدخلهم الجنة عرفها لهم اروها دان خاطة او بهشتوا كبجورها الشيواز بوي باس كردون يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أيو كساني إيمانو باورتان هناوا أگر ايو پشتواني لآييني خدا بكنو هولي سركوتني بدن او خداش پشتواني لأيو دكاتو سرتان دخاتو پاي دارو جيرتان دكات والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم اوانشي بيبروابون خجالتي وسر شوريان بوهيو كارو كردوشيان لدنيا دا بآكامو لقيامتي جدام مايا بوتن ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم او بهوی او ویا بیگمان اوان رقیان لقرآن بوتوو حزیان لبرنامه خدا نبوا جا خداش کارو کرد و کانی پوچ کردنوا افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللكافرین امثالها آیا اوان نگر راون بسر زویداو سرنج بدن تابزانن سرنجامی او خلکن نالباری پیش امان چون بوا خدای بده صلات مالو حال یعنی بسردار رو خاندن جابو همو بباوران سزای آواش تیچی چاوروان کراوا درنگ یازو دو چاریان دبید ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أوابهوي أواوية تشنك براسي خدا بشجيرو بشتواني أوانيا كإيمانو باوريان هناوا بيقمان بباورانيش هيت بشتواني چيان نيا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم براسي أوانيك باوريان هنا ووكالو كرد واتشاك كانيان أنجام داوا خدا دان خاتب باخ کانی بهشت و کشنده ها روبار بنایداد دروات او نشی ببروابون لم دنیای دار راد بیارنو دخون وک آجل لعین دشدا دو زخت جو شوین یانا و کئیم من قریت هی اشد قوت من قریت کلتی اخرجت اهلکناهم فلا ناصر لهم زور شارو شاروش کمان لناو برد لو شاری که تویان در کرد بهستر بون هیچ کسیش نیتوانی پشتیوانیان بید افمن کان علی بینت من ربه کمن زین له سوء عمله و اتبعو اهواءهم ایا او کسی که للاین پروردگاری و بلگو نشان رونی پیگیشت وو باوری دامزراوی پیتی و لسری دروات وکو او کسوایی که کارو کردوی ناشرین و نادرستی لبرچاو رازن رابطوا او جور کسانا شوینو ویسو آرزوی ناپختی خویان کوتون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وينيو بهشتيك بلندرا وبدريد بخدا ناسو باريس كاران أميا چندها رباري لآوي سازگارو تامو نگور راوي تدايا هروها چندها رباري شير کتامی تیغ نچوا هر وحا چندها روبار لشرابی تام خوش و بون خوش کل اخوار نوی بیزار نابنو لبرچاویان ناکوید بو اوانی دی خونوا چندها روبار لهنجوینی پالفتو بیگرد هر وحا بویان هیا لو بهشتدا لهم مجور برو بومو میوی چی جوانو بتامو بون خوش هاو کاد لگل لی خوش بونو خوش ویستی پروردگاریان دا ایا او بختورانا وکو او کسانوان کلنو آگری دو زغدا نمرنو آوی لکل دکرد بگرویان دا کری خولکانیان پارچه پارچه و توی توی دکات و منهم من یستمع الیک حتی اذا خرجو من عندک قالوا للذین اوتو العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم أي محمد هندق لو بباورو دوروان الدين وجويت بودكرن هتا كاتق لقصو قفتارد بويتوا جد دهل نو بدو دليا ودا پرسن لإيمان داران او باسي چي دكرت او اللا چي ددوا اوانا خدا مورينا وبسر دليان داو شويني آرزو وستين نگنجاوي خوان كوتون والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم اوانشي الربازي هدايته ايمان داريان قرتو تبار بقفتاري پیغمبر هدايته دين داريان قشدكاتو پردسينيت خداش شارزايو پارسكاريو دلنياي زياتري پیبخشين فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم أيا أوانا تشاوري تشيدا كان جغل لقيامات كلنا كاو يخيان بيا بغريد چونك براستي هندق لا نشانا كاني دركوتوا كا يشيق لوانا روانا كردني دواها مين بيغمبرا جاو كاتا كبر پا بيت بير كردنا وو آموشغاريان تسودية چيدا بيت فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم أي إنسان ديكواتت شاك بزانو دلنيا بجغل لخدا هيتش خدا يشي ترنيا دواي اللي خوش بوني گناه بو خوتو إيمان داران لپياوانو آفرتان هر لو بكو دلنيا بك خدا دزانيت لروش دا بچي وخريكنو لشويش دا لچوه دا حوينو وآرام دا گرن يا خود دزانيت تيدا كل دنيا داو درن زامكش الى قيامة دات شونا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم عندك لا إيمان داران دلين خوزق سورتك درباري جنگ دجي كافران دهات خواروا کچی کاتک که صورتک برونی داده بزیتو باسی زنجی تیدایا او دبینیت اوانی لدلیان دان نخوشی باور لاوازی و دور روی هیا چاویان ابلغ دبید سیر دکن وکو کسیک لسر مرگ دا بیهوشی بسر دا هات بید جا باشتر وابو که جوی رایل بونایا و قصی جوانو بجویان بکردایا جا کاتک کارگیشت قایمی و جنگ برپابو اگر لگل خدا دا راز بونایا او چاک تربو بویان فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أيا إيوة بتمان أقر لغزا بشت هالبكان ياخد دسلاتان كوت الداز توي آجاو فسادو تاوان لزويدا بچنو هرچي بيوان دي خزماتي شهية بي بچرنو لناوي برن أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أو جورك سانعوانا كخدا نفريني لي كردونو كري كردونو شرائي هنا وبسر شاويان دا راستي كان نابينا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ايا او بوچي اوانا ورد بيني لقرآن دا ناكنو جوي بو ناقرن يا اويا دلكان لآسي الراس دا قفل دراوا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم براستي اواني پاش قسبونا وو برو دوا قرانوا دواي اوي الرئيكي هداية ايمانيان بو دركوتبو اوان الشيطان بفعلو تلك تماداري كردبون بهواي تمن دريجي وخوش گزرانيش فريوي دابون ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم او ظالبوني الشيطان بهوي او وابو كبراسي دور وكان ديان ويد بواني كداخل دلبون برانبر اوي خدا داي بزاند وكا قرآن امن لمودوان لهندك هلوز دا بقصتان دكين خداش خوي تشاك آقا دار اللو نهيني وبيلاناني كدي شار نوا فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم اخو حاليان چون بيت كفرشتكان لكاتي جيان چشانيان دا بدمو تساو برو پشتيان دا دمالن ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم او سكايتي سرم مرقب بويا بسريان دا ديت چونك اوانا شوين يوشانا كوتبون كقين وخشمي خدا دبزوينيت اوانا بيزاربون للرزامن دي خدا خداش كارو كردوياني پوچو بآكام كرد. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أيا أوانيك دليان نخوشي دوروي تيادايا وينزاني وخدا هرجيز كينو بغزي درونيان آشكران ناكات. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. خو اگر من ويستايا اوان من پیشان دادايد او كاتب بروالد داد ناسينوا سوين بخدا لشوازو ناور روچی قصو گفتاريان داد دان ناسيتوا خدا خوشي آقاو زانايا بكارو كردو كانتان. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. سوين بخدا امادتان خينا برتاقي كرنوا تالا جهاني واقع دا تيكو شرو خو گرانتان درب كويتو اشكراب بيت بومان بو اواش حوالي تالاچي ايوامان بيت داست. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. براستي اواني که بيبا ورنو ري قل بلاو كرنوي پيامي خدا دقرنو دجايتي ري بازي پيغمبر دكن دوي اوي ري بازي هدايتو راستيان بو رون بوتوا اوانا هر جيز ناتوانن زيان بخدا و آييني خدا بگينن خداي گورش لآيين دي چين نزيق دا هم مكارو كردو پلاليان پو تول دكاتوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أيو كساني إيمانوا باورتان هناوا جرالي فرماني خداو فرماني پیغمبر بن كارو كردو تشاكا كانتان پوچو بين رغمكن بروپا مايو خوب زلزانينو پشمان بونا ولا خيرو منت كردنو هتا دواي. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. براستي اوانيك بباوربونو بربستو كوسبيان دخست بردم ريبازي خدا پاشان مردن لكاتيك داك كافر بون وهرجيز خدا ليان خوش نابتو تاو پوشيان ليناكات. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إيواسستي مكن وداواي آشتي بيش وخد لدجمنان مكن چنك هر إيواسر كوتو دابن دل نيابن كخداش لقلتانا كارو كردوتان بزاين ناداتو ليكم ناكاتوا. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. براستي جاني دنيا تنها بريتي اللي ياريو قميشي تمن كوتا جا اگر باور بهن نو پارس كاربن او خدا بتاچي پاداشتان داداتوا خداش ونبيت داواي بخشيني همو سامانتان ليبكات. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. خو اگر خدا داوای بخشيني همو سامانتان لبكاتو اركي چي گران بخات السرطان او الرزيلو برچاو تنگ دبن همو رقوكين اكتان دردخات. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اوتا ايوه بانگ دکرین تا بخشین تان هبید لپناوی خدا دا کچی هتان الرزیل و برچاو تنگا خو اوی الرزیل و برچاو تنجی هبید او بیگمان هر رزیلی لخوی دکاتو زرر لخوی داداد چون که هر خدا خوی دولمندو بنیازا هر ایوان هجارو ندارو کم دستو بنیاز جاگر ایوه پشت هلکن لم دینو برنامه یا خدا کسانی چاک تر لئیو دهینتم میدان که به هیچ شویگ لئیو ناچنو وک ایو نابند.